بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في موضوع بر الوالدين لا زال الحديث قائما، لما لهذا البحث من أهمية عملية في واقعنا، ولأن هنالك فروع كثيرة تترتب على هذا الموضوع ستنجلي إن شاء الله تعالى أثناء البحث. المهم قبل كل شيء تثبيت القاعدة الأساسية التي تحدد لنا دائرة طاعة الوالدين، لأنها هي التي تقع موقعا للإشكال والقيل والقال ما هي حدود الطاعة. لكن قبل ذكر هذا المعنى لابد أن أشير إلى أن النصوص الشرعية الآيات الروايات تحدثت عن عنوان بر الوالدين وعنوان عقوق الوالدين. لفظ الطاعة بهالشكل عنوان طاعة الوالدين بحسب الظاهر لم يقع موردا للأوامر الشرعية، أنه الطاعة مطلقا بها الشكل لم يرد، ولكن الذي ورد التأكيد عليه هو الحث على بر الوالدين والنهي والتحذير من عقوق الوالدين. بقرينة التقابل بين البر والعقوق نفهم أن المقصود بالعقوق هو ما يقابل البر، يعني هو أن يسيء إليهما أن لا يبرهما. طيب البر ما هو؟ البر بينا أمس مفهوم البر من عيده، بس السؤال هذا أن القرآن ليش عبر بالبر، ليش ما عبر بالطاعة؟ يعني كل آيات القرآن الكريم تحدثت في باب التوصية بالوالدين بلسان بر أو إحسان، غالبا عبارة إحسان استعملها القرآن، أو حسن وبالوالدين حسنا، هنا مثلا وبالوالدين إحسانا، في باب آخر أن اشكر لي ولوالديك. نعم في باب النهي عن طاعتهم إذا أمروا بالمنكر القرآن يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال لا تطعهما، جل هل نفهم من هذا لا تطعهما يعني بقية الأشياء أطع الوالدين؟ هذا الذي إن شاء الله راح نبحثه بعد قليل. بس قبل كل شيء ليش القرآن استعمل عبارة إحسان؟ حديث النبي صلى الله عليه وآله استعملت عبارة بر، مثلا حديث الرسول الشهير الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله أن بر الوالدين أفضل من الصلاة، مقصود المستحبة، الصوم المستحب، الحج المستحب، الجهاد المستحب، عنوان بر الوالدين ورد. وبالمقابل وردت أحاديث التحذير من ضد البر الذي هو العقوق، وأحاديث مخيفة، لكن أنا أذكر لك نموذجين من هذه الأحاديث. النموذج الأول يقول فيه صلى الله عليه وآله أو ينسب له أنه قال ثلاثة لا يرونني يوم القيامة، ما يستحقون أن يروا وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. طبيعي ما كل أحد يوم القيامة يشوف وجه النبي. الشاب الدنيا شاف المسلم وشاف الكافر وشاف المؤمن والمنافق. الدنيا حساب آخر، الدنيا دار تكليف، مثل رزق الله. رزق الله بالدنيا يأكل منه البر والفاجر، لكن بالآخرة لا، نعيم الجنة ثابت في قسم دون قسم. رؤية النبي صلى الله عليه وآله قطعا شرف عظيم في تلك الدار. هذه الرؤية مرة واحد ما يشوف النبي أصلا، يعني حتى في عرصات القيامة ما يشوفه، ومرة ما يشوف النبي في الجنة، يعني يسكن بالجنة بس ما عنده صلاحية أن يرى وجه النبي صلى الله عليه وآله. نعم، عنده ذنوب، عنده كذا، وما عنده بعض الأعمال الصالحة اللي تأهل أن يصعد لها المستوى، لأن الجنة درجات كما تعلمون. وفرض واحد دخل الجنة بس ما معلوم مسموح له يدخل في كل مكان، في كل غرفة، في كل درجة. نعم، درجات حتى بالجنة درجات. ولهذا ورد أن للعباس عليه السلام درجة يغبطه بها جميع الشهداء مثلا. فقسم بالجنة لكن مع ذلك ما يرى وجه النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا في دعاء الإمام السجاد عليه السلام يقول على ما بذهني في دعاء أبي حمزة الثمالي، يقول: وأرني، في دعائه: اللهم أرني وجه جدي محمد صلى الله عليه وآله. الخلاصة في دعائه ورد هكذا، رغم أن إمام معصوم لكنه يريد يعلمنا بطبيعة الحال. فأعود: ثلاثة لا يرونني. طبعا نسى قسم ما يشوفه حتى في الجنة، وقسم بل ما يشوفه أصلا، بس بقرينة مناسبة الحكم والموضوع كما يقول العلماء يقتضي أن هذا النمط ما يشوف النبي أصلا، يعني لا بالجنة ولا في عرصات القيامة. من هم؟ أولا شارب الخمر، طبيعي ما لم يتب. الثاني عاق الوالدين، طبيعي ما لم يتب. الثالث هذا هنا نعم تأملوا به، وهو شيء يدل على أهمية ذكر النبي صلى الله عليه وآله والصلاة على الرسول. يقول الثالث: من إذا ذكر اسمي عنده لا يصلي علي. يقول هذا ما يشوف وجهي ذاك اليوم. نعم، شيء عجيب موجود الشكل، يعني طبعا الذي كان ديدنا هالشكل لسه مرة واحد يصير هالشكل، يعني تعرض له مثلا أن يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله فلا يصلي، هذا ما ينطلق من استهانة أو ما شكل. المقصود هذا اللي دأب بحيث يستهين برسول الله لعدة موقف، يعني إيه بلي، مثل عبد الله بن الزبير كان يخطب ما يصلي على النبي، بلي كل خطاباته شالوت ليش ما صلي على النبي، قال إن له أهل بيت، وعبر عبارة صعب أذكرها على المنبر، إن له أهل بيت كذا إذا ذكر اسمه على المنبر بالصلاة قرت عيونهم، وأنا لا أريد أن أقر عيونهم. فنحن نبقى على كل حال، فقى الله عين من لا يرضى أن تقر عيون رسول الله وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين. افقوا عين أمثال هذا الرجل بالصلاة على محمد وآل محمد. جم. هذه رواية، رواية أخرى في عق الوالدين أنه إن الجنة ليشم ريحها من مسيرة 1000 عام، في رواية من مسيرة 500 عام، ولكن لا يشم ريحها عاق لوالديه. بعد ما عرفنا التحذير والتجديد، عرفنا قيمة البر، أهميته، خطر العقوق، نجي نسأل، نقول أنه البر القرآن إنما أو السنة إنما استعملت إحسان، رغم أن الإحسان بواجب وبمستحب، الكل يسمى إحسان، البر بواجب وبمستحب، لأن الشريعة لا فقط فيها المورد، في كل المقامات تريد تعلمنا على أن نكون من المكثرين من فعل الخير، يعني ما نقتصر على الواجبات، لأن قسم من الناس في تعامله لا فقط مع أبيه، مع أمه، مع زوجته، مع أولاده، مع أصدقائه، نعم دقي جدا. تعرف دقي إيش؟ يعني على الحدود، الحدود، الواجب الواجب، ما مستعد يزيد على الواجب ولو قدر نقير أو قطمين. قسم خلقه هو هالشكل يابس، يقول لك هذا الواجب، هذا ما واجب، خلاص حتى ويا الله يقول لك هو الواجب هذا، أنا أصلي خلاص، بعد الباقي مستحب، مستحب إيش؟ ويا عياله نفس الشيء. أحيانا هو هذا ترى أمر مشترك، يعني قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة، يعني هي يقولها الشيء الفلاني تقول له مواجب علي أنا ما أسويه، الشيء الفلاني مواجب علي. العلماء يقولون العمل بالبيت ليس واجبا على المرأة إلا أن يشترط أو كذا، يعني هذا مواجبة، هذا مواجبة. إذا صارت يابسة هو بالمقابل يصير يابس، هو يقولها أيضا أنا مواجب علي إذا سافرت أجيب هدية سفر، مواجب، مواجب علي أشتري بالأعياد ذهب أقدم هدية، مواجب، مواجب. هتطلع عشرة، لازم يتسامح الطرف، يعني إنسان يؤدي الواجب وزيادة على الواجب، هذا لون من الخلق حث عليه الشر. هذا بعلاقتك بأصدقائك، بعلاقتك بزملائك، بالعلم، بالعمل، زين، مع بيتك، مع نفسك، مع الله عز وجل، هذا خلق حث الله عليه. لهذا القرآن ما قال هنا الطاعة فقط حتى يحصرها بالواجب، قال وبالوالدين إحسانا، خليك محسن، زين، هذا بواجب ومستحب. بس احنا يهمنا نفهم الواجب ايش. طبعا من الامور الواجبة انا اذكرت انماط البارحة، بس اهمها هي قضية الطاعة. الطاعة محصورة في غير الواجبات والمحرمات. ذكرنا ان الواجب تك بعد واجب من الله بدون ان يوجبه الاب، وليس له ان يمنع منه، والحرام حرام من الله بدون أن يحرمه أو ينهى عنه الأب، وليس له أن يأمر به الحرام، هذا منتهين منه. لكن ما عدا ذلك هنالك مستحبات أيضا، هذه أشرت إليها أنا الضابطة، أنه الأشياء المستحبة المباحة تجب إذا أمر الأبوان بها، وبعد المكروه والمباح يحرم إذا منع منه الوالدان. بس يبقى شيء، في عندنا واجبات نسميها واجبات موسعة وواجبات مضيقة، يعني مثل إيش؟ أفرض مثلا الصلاة، تقدر أنت تصلي صلاة الظهرين من الظهر إلى غياب الشمس، في هذا المقام نسمي الصلاة هنا واجب موسع، يعني عندك مجال. بس إذا ما بقى من الوقت إلا بمقدار أداء الفريضة وتغيب الشمس، هنا شو تصير؟ هنا تصير مضيقة، بعد ما في مجال. أو مثل صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان هو إلى وقت محدد، تمسك من وقت كذا تفطر من وقت كذا، هذا مضيق، ما عندك خيار آخر يعني. فإذا الواجب مرة مضيق مرة موسع. الأب هل إلى طاعة في أن ينهى عن بعض حصص الموسع؟ مثلا الابن يريد يصلي ساعة بثلاثة، الأب عنده فرد قضية يقول له الآن لا صلي، صلي ثلاثة وربع مثلا، أفرض، لأن موسع بحسب الظاهر، الموسع له أن يطاع، يعني من حقه أن يأمر ابنه يقول له هالساعة هذه لا صلي، صلي ساعة الفلاني. أصل الصلاة طبعا ما من حقه، أن واجب عيني، وقلنا أمس الواجب عيني ليس للأب أن يمنع منه، الكفاية يقدر، بس الواجب العيني ما إلا. لكن العيني إذا كان بعدة خيارات يقدر يمنع من بعض الخيارات. مثلا دورة فقهية، يريد يروح الولد يدرس بمركز معين، يقول له بل يروح، بس لا تروح لهالمركز، روح ذاك المركز، لا تروح لهالمكان، روح لهالمكان، إلى آخره. يعني أشياء قد تكون واجبة، كل شيء واجب، لكن بعدة خيارات، الأب إلى أن يختار بعض الخيارات ويمنع بعض الخيارات، فالضابطة العامة هذه. لكن يبقى سؤال أنا إذا أعتقد سلسل البحث بعدة أسئلة وأجوبة يكون إلكم أوضح. سؤال: أنه أحيانا الأب مثلا يمنع من شيء مستحب، سقلنا إذا منع من مكروه هو بيحرم، بس إذا منع من مستحب شلون؟ افرض نافلة يريد الابن يصلي نافلة، هل له أن يمنعه من ذلك؟ قبل ما أبين الجواب لازم أبين ضوابط نفاذ أمر الأب. شو وقت ينفذ أمره؟ افتهمنا إلى أمر ونهي في الحدود اللي بيناها، بس شو وقت ينفذ مطلقا أو في ضابطة معينة؟ قبل أجاوب على السؤال، لأن إذا أجاوبك بدون ما أبيلك الضابطة قد تستوحش، تستغرب قال بين الضابطة. شوف، مرة الأمر والنهي الصادر من الأب يصدر لملاك عقلائي، ومرة يصدر لغير ملاك عقلاء، يصدر للتعنت للإيذاء، يصير تتوتر العلاقة بين الابن والأب، يصير بناءه ينتقم من ابنه. شلون ينتقم من ابنه؟ يقوم يصدر عليه أوامر يضيق به، يعني ما بها أي ملاك معقول سوى قصد التضييق والإيذاء، صير الشكل يعني إن من أزواجكم وأولادكم، القرآن شو يقول؟ عدوا لكم فاحذروهم، وأحيانا بالعكس يصير خلاصة، فيصير لا لشيء إلا للانتقام والإيذاء. بس واحد مرة قد الأب يستخدم هالصلاحية مو للإيذاء والانتقام، يستخدمها للتأديب، يعني الابن عنده فرد خلل معين الأب يريد يعالجه يصلحه ويشخص بينه وبين الله أنه إذا يصدر لأوامر ونواهي الضيق عليه يمكن يعني ينضبط، يطلع لقلب اصطلحنا الدارج، يطلع لقلب جديد ما يظل فطير، لغرض أنه ينضج أكثر، أو مثلا يعلم شدائد الحياة إلى آخره، يعني من أجل أن يحمله على الأصلح أو يحمله على الطاعة مرات يضيق، طبعا ما لم يؤدي إلى مفسدة أكبر أو فتنة أكبر ذاك موضع ثاني. إذا كان للتأديب ما بيشكل، ما بيشكل، هذا يدخل في الملاك الموضوعي. بس مرة لا للتعنت للانتقام هذا هنا ما ينفذ أمره، يعني أمره أصلا ما يستحق النفاذ، بس مع ذلك صاحبهما في الدنيا أي معروفة لتشي إلهم قاية واحد يقول لك أنا شو أسوي؟ خوش أسوي هنا؟ نقول القضية تحال إلى يعني مجتهد عادل يمكن أن يحسم الموقف، مجتهد قد يبين لك أن هذا الأمر يطاع أو لا يطاع، أمر أبوك هذا للانتقام أو لا، هذا أمر عقلائي مثلا، هو يشخص لك. أحيانا حتى العالم ما يمكن يحكم هنا إلا أن يسمع كلام الأب، ذاك الوقت تصير دعوة قضائية، يصير ترافع مرافع السيف، شايف؟ إذا اكتفى بالابن يصير ذاك التشخيص موضوع يسمى رجوع لأهل الخبرة، بس إذا لا اقتضى وجود الأب وسماع دعوة الطرفين ما يصير رجوع لأهل الخبرة، يصير ترافع عند الحاكم، شايف؟ فيحسم. بس الضابطة هذه أنه أوامر الأب والأم ونواهيهم إنما تنفذ وتستحق أن تطاع لو استندت إلى ملاك عقلائي. ملاك العقلائي إيش؟ ملاك العقلائي يتألف من شيئين، واحد من اثنين، إما ملاك عقلائي موضوعي نسميه، موضوعي شنو؟ يعني مثلا الأمر والنهي بمصلحة، بجلب مصلحة تقتضي أن تجلب للابن، ومرة بدفع مفسدة عقلائية، حينئذ من حقه، من حقه أن يطاع، هذا نسميه ملاك موضوعي. يعني يقول له مثلا هالصفقة التجارية هذه لا تدخل بها، لأنه بها أنا شخص، طبعا في نظر الأب، نظر الأب هنا هو المدار، أنا شخص أنا هذه بها مثلا أفرض مفسدة أو الأمر الفلاني يسوي لأن بمصلحة، حينئذ لابد أن يطاع. مر الملاك عقلائي لكن مو موضوعي، يعني ما دي قضية مصلحة ومفسدة، صادر عن محض الشفقة يخاف عليه، لا بجلب مصلحة ولا بدفع مفسدة، بس خوف، خوف أب. المثال الواضح موضوع السياقة، افرض يعرف يسوق، الابن يعرف يسوق وماهر بالسياقة، بس انا ما اريد ابني يسوق، اخاف عليه، ليش؟ لأنه سياق صائرة خوف أحيانا، حتى إذا أنت تحتاط تخاف يجي واحد دايخ ما أدري إيش بيه وده بروح عليك. ذاك الوقت تعال يا عمي شيئني، إذا يقدر أيضا يا عمك يسوي لك حل. النتيجة، فأنا من شدة خوفي على ابني أريد أمنعه، أقول له بابا ليش خلص أنا عندي سائق مثلا أو طريقة أخرى للنقل، شدة الشفقة. سليجي واحد يقول له أخي هذا سائق مال، يقول له بلي بس أنت قلبك مو قلب أبو، أنا أب، أقول شفقة من حقي، أقول له ليش شفقة، بلي من حقه. بس الشفقة إذا كانت متعارفة للآباء، يعني متعارفة للآباء تكون عندهم الشفقة، أما إذا فر الشفقة ناتجة لا عن مرض، هذا الأب هو عنده مرض مثلا أو ناتجة عن وضع غير طيب ما متعارف في الآباء، هذه لا، هذه قلت لك يعني هذه ما تطاع، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة، وإذا صار قيل وقال رجحها للعالم هو يحل لك المشكلة. هل صار واضح؟ فإذا كالآتي، قاعدة الأولى أنه أوامر ونواهي الأبوين فيما عدا الواجب والمحرم بالشكل اللي وضحنا. اثنين، أنه أوامرهم ونواهيهم إنما تنفذ إذا استندت إلى ملاك عقلائي، إما موضوع بمصلحة دفع مفسدة أو شخصي، يعني قضية شفقة. هذا انتهينا منه. نجي الآن قل طيب ابن يريد يصوم، صوم مستحب، لكنه الأب ما يرضى، يقول له أنا لا أأذن لك بذلك، أنا أمنعك من هذا المعنى. إذا منع لا يصح صومه. ليش؟ لأن مستحب، إذا صحيح مستحب، لكن إذا نهى عنه الأب صار مرجوحا شرعا، مرجوح يعني غير محبوب للشارع، غير محبوب. إذا صار غير محبوب للشرع بعد ما يمكن التقرب به، لأن ما يمكن التقرب إلا بشيء محبوب لله. ما له معنى أجي أقول أصوم قربة إلى الله، الله يقول لي قربة ما ليش، قربة إذا شيء أنا أريده، أما إذا ما أريده بعد ما يصير تتقرب به. شايف؟ ولهذا يقولون إذا واحد صار وقت الصلاة راد يصلي، وإذا واحد يستغيث يريد يموت غرقان يريد يموت، لا الله يقول له اترك الصلاة روح انقذ الغريق، لأن ما في غيرك ينقذه وهذا يريد يموت. فلو اجى صار بناء يصلي ما ينقذ الغريق، صلاة باطلة. ليش؟ لأنه إذا وقف وأراد أن يصلي، طبيعي هذا فيها خلاف يعني بين العلماء في قضية يسموها قضية الترتب، ما أريد أدخل بها، بس فيه البعض هالشكل يرى، يقول لك أنه أنت شلون تتقرب إلى الله؟ توقف تصلي تؤدي صلاة، الله ناهي عنها، إذا ناهي عنها لا يمكن التقرب بما نهى الله عنه. لكن بعض الفقهاء عالجوها بقضية الترتب، بس هذا ما أدخل به، بحث في أصول الفقه يعني له تخصص. فالخلاصة الصوم الولد يريد يصوم، إذا نهى أبوه في هذا المقام نعم لا يبعد أنه صومه لا يصح، لكن إذا ما نهى يجوز ليصوم صوم مستحب، بل يجوز لكن يكره، يكره للابن أن يصوم صياما مستحبا، يكره بدون إذن أبيه. نعم هذا منصوص عليه، يعني وارد عندنا الفقهاء ينصون عليه كراهة، بس يعني الأب ما مانع، بس الأب ساكت يعني، إذا منع خلص ده كنا لا يحل له. زين بالمناسبة كان بعضهم يسأل يقول صوم الزوجة كيف حكمه إذا أرادت أن تصوم؟ الصوم الزوجة لا يصح صومها المستحب، وكذلك الواجب غير المعين. تفتولي عندنا الصوم الواجب على نوعين، قسم معين مثل صوم رمضان، أو منذور نذر لكن يوم معين، يقول أنا أنذر أصوم يوم عرفة، وهذا بعد معين. بس مرة صوم غير معين مستحب غير معين، مثل ايش؟ مثل ان نجحت صمت يوما قرب الى الله، اشياء اليوم هالسبوع هالشهر هالسنة سنة جاية، موسع غير معين، هنا كذلك حكم الصوم المستحب. فالصوم المستحب والواجب غير المعين. بالنسبة للزوجة هذا الكلام لا يصح أصلا إلا بإذن من؟ إلا بإذن الزوج مطلقا، سواء فيما نافى حقه أو فيما لا ينافي حقه. يعني مرة الصوم ينافي حق الاستمتاع، ومرة ما بي منافات، مع ذلك في هذا وفي ذاك. هذا بالنسبة للزوجة، هذا انتهينا. مرة الأب أو الأم نفس الشيء في هذا المثال الذي راح أذكره، مثلا ينهون عن نافلة، صلاة نافلة، بس الصوم انتهينا منه، بس الصلاة هل لهما صلاحية في ذلك؟ اذكرت، بس طبعا إذا انطلقوا ضمن الضوابط اللي ذكرناها لهم صلاحية أنه ينهون عن النافلة، إما ابن يخاف عليه مثلا، شلون يخاف عليه؟ أفرض مثلا يعني كان يكون عنده عارض مرضي ويخاف عليه إذا صلى هذه النافلة مثلا يكون لوضع الصحي غير مناسب إلى آخره. على كل حال، بل ورد في رواية أن جريحا أيام النبي صلى الله عليه وآله رجل اسمه جريح كان يصلي، مسوي له صومعة ويصلي بيها، نادت أمه يا جريح، لم يجبها. مرة ثانية ثالثة غلش عنها كما يقولون. حينئذ انفعلت الأم، ظاهر من انفعالها حتى وضح العصبي مثلا، كان تعبان يبدو، لأن عبارة جدا جارحة اللي واجهت بها. قالت له لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات، من شدة انفعالها. عبارة جارحة بالنتيجة. بس النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الموضوع قال لو كان جريح فقيها، هو كان يصلي نافلة، كان يصلي نافلة وأم نادته فما أراد قطع النافلة، قال الرسول لو كان جريح فقيها لعلم أن إجابة دعوة أمه أفضل من صلاته هذه. شايف؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. نتيجة في هذا المقام، إذا ورد أنه النهي عن المستحب يلزم طاعته بس ضمن الضوابط المتقدمة. يبقى عندنا نوع من الإنشاءات نسميها الإنشاءات المقدسة، الذي هي النذور والعهود والأيمان. الثلاثة أيضا للأب فيها دور في قبال الولد. مثلا خل أضرب لك أمثلة، نبدأ باليمين. اليمين لا ينعقد، واحد يقسم يقول والله لا أصنع عنا كذا، النذر واضح يقول لله علي نذر أن أصنع كذا، العهد يقول عاهدت الله أو لله علي عهد أنه أصنع كذا، مثلا أصوم أصلي إلى آخره. بس في شيء قبل ما أدخل بالتفاصيل، في شيء أنبهك عليه لأن نحتاجه فيما بعد. الشيء هذا أنه النذر يعتبر في متعلق أن يكون راجحا شرعا. المتعلق النذر إيش يعني؟ المتعلق النذر المنذور، مثلا واحد ينذر يقول لله علي إن نجحت أن أصوم، هذا الصوم يسموه متعلق، أو أنا أصلي أو أنا أزور إلى آخره، هذه نسميها متعلق. متعلق النذر حتى ينعقد النذر، حتى نذرك يصح، متعلق لازم يكون راجح شرعا، بمعنى طاعة لله، راجح شرعا فقط. مثل ايش؟ خل اضرب لك امثلة. مثلا افرض ينذر ان يصوم او يصلي او يزور او ما شاكل، فاذا لا قال انا اذا نجحت اشرب ماء، مجرد شرب الماء بما هو ماء بدون عنوان ثانوي امر مباح، يعني ما إلى فرد رجحان خاص بحيث يكون أرجح من غيره، ما إلى رجحان خاص، هنا ما يقع النذر إلا شيء واحد، أن يكون في شرب الماء جهة راجحة شرعا. مثل من؟ مثلا أن يقول أنا أشرب الماء لأتقوى به على صلاة الليل، أتقوى به على العبادة، أتقوى به على الدعاء، هنا النذر يصح. أو واحد يقول أنذر إذا نجحت أمشي بالشارع الفلاني، أمشي بالشارع الفلاني ما بفرد، أفرض مثلا عنوان راجح، بس مرة لا يقول أمشي بالشارع الفلاني لزيارة مؤمن لغرض التصدق مثلا على فقير قرب إلى البلد، هذا صار جاء راجح. فالنذر لابد أن يكون متعلقه راجحا شرعا خصوصا. أما اليمين والعهد، اليمين والعهد كذلك بس بتوسعة، يكفي أن يكون راجحا حتى لو ما راجح شرعا، راجح عرفا عند العقلاء يعني بمصلحة دنيوية مثلا أفرض، يكفي، بس بشرط أن لا يكون منهي عنا شرعا أو مكروه شرعا، يعني يسموه مرجوح شرعا. فإذا كان غير راجح شرعا ولا مرجوح لكن عند العقلاء راجح، كأن يكون مثلا واحد ينذر، واحد يحلف على أن يسافر سفرة بيها مصلحة سياحية مثلا، يرفه عن نفسه عن أولاده ولو ما بها عنوان زيارة، لكن الترفيه عن النفس والأولاد أمر راجح عند العقلاء. فاليمين والعهد يكفي أن يكون متعلق راجحا ولو مرجحان دنيوي، لكن النذر يجب أن يكون راجحا شرعا، يعني إلى مطلوبية عند الشرع. جن هاي انتهينا منها، خل أرجع. اليمين لا ينعقد يمين الولد، وكذلك يمين الزوجة مع منع الأب إذا منع ما ينعقد، وكذلك إذا منع الزوج. ولكن قد تسألني تقول لي ما منعوا، سمعوني مثلا أنا أحلف، هذا كل الكلام باليمين الشهر، أحلف وما منعوا، هو صحيح، لكن إيش وقت ما تدخل ومنعوا ذاك الوقت ينحل النذر. هذا انتهى. نجي إلى انحل اليمين عفوا، نجي الآن إلى النذر وإلى العهد. نقول الإبن يريد ينذر الله نذرا، هنا يحتاج أن يستأذن؟ ابتداء ما يحتاج، بس إذا منعوا نفس الشيء مثل اليمين، لهما أن يمنع. وفيما لو أفرض مثلا النذر الولد أو عاهد الله عز وجل، وفيما بعد صار بناء الأب أن يتدخل فيما بعد ويمنع، يقدر يحل النذر ويحل العهد أو لا؟ سؤال. هنا يختلف عن اليمين، اليمين يقدر يحل مباشرة، بس بالنذر والعهد لا، يقدر يحل بس بطريقة نعم غير مباشرة. شلون؟ يجي للمتعلق، يعني مثلا هو شناذر قايل أنا مثلا أفرضه أصلي ركعتين مستحب، يجي الأب يقول له لا أصلي ركعتين، إذا قال لا أصلي قلنا المستحب، إذا نهى عنا الأب شو يصير؟ إيه نعم بعد ممنوع يصير شرعا. فإذا صار ممنوع بعد ما صار راجح، إذا ما صار راجح بطل النذر، شايف؟ يعني فيها لف ودوران يصير، ها فرق عن اليمين. الزوجة شلون؟ إذا أرادت أن تنذر أو أرادت أن تعاهد الله على شيء، الزوجة لابد أن تستأذن، يعني ما يكفي أنه الزوج ما يمنع، لا لازم يصدر إذن، بس ولو متأخر يسموه إجازة، ولو فيما بعد يكفي. بس وين؟ فيما إذا نافى النذر، متعلق النذر إذا نافى، وكذلك العهد إذا نافى حق الزوج بالاستمتاع. ليش؟ مثلا أن تنذر تروح للزيارة، تسافر للزيارة، الزيارة منافية لحق الاستمتاع، بالنتيجة راح تغيب عنا أيام، أو تعاهد الله عز وجل على ذلك، هنا بل هنا لابد لها أن تستأذن أو يجاز عهدها أو نذرها. الخلاصة، فإذا حتى في قضية اليمين والعهد والنذر لاحظت أن الشارع جعل مدخلية أو دور خاص بالنسبة للأب، بس في مسألة في غاية الأهمية والحساسية، وهي من مشاكلنا العملية، قضية دور الأب في موضوع الولاية على نكاح البكر. مرة البنت ثيب، والثيب ما عليها ولاية من قبل الأب، لا ولاية له عليها، بس طبعا من الأدب أن تستأذن وتخبر إلى آخره. بس البكر البالغ الرشيد البكر، هل له ولاية؟ طبيعي على الولد ليست له ولاية، لكن أيضا من الأدب أن الولد مقصود الإبن، يعني ليست للأبي ولاية، لكن أيضا من الأدب أن يستأذن، طبعا يتشاور ينسق مع أبيه. لكن كلامنا في البنت الآن، البنت البكر البالغة الرشيدة، هل للأب ولاية عليها أم لا، وما هي حدود تلك الولاية؟ في الواقع الرأي التحقيقي في ذلك والذي عليه جم غفير من فقهائنا، وهو الرأي المختار، أنه ولاية الأب على البنت البالغة الرشيدة البكر ثابتة. لكن كيف ثابتة؟ ثابتة بالتشريك مع البنت، يعني البنت لها حصة أيضا في الرضا، الأب ما ينفرد بحيث يقدر يجوج وحده، وإن خالفت البنت لا، لابد أن يجتمع رضا الأب مع رضا البنت، فلو خالف أحدهما فلا يصح النكاح. هذا طبعا بتفصيل كثير في واقع الأمر، بس الغريب أنه بعض الناس هو ما يدور فتوى، يدور الأسهل. يعني شوفوا احنا عندنا مقاييس، أنا ما أقول أن المسألة مو خلافية، إيه صحيح خلافية، بس أنت بينك وبين الله لما تريد تقلد الدور الأسهل تبحث عن الأسهل أو تبحث عن الأعلم. ها؟ وقسم يقول لك أنا أقلد، بس أول شيء قبل ما يقلد يروح يقلب الدفاع الكتب، يشوف الفتاوي، يشوف وين الأسهل، يحاول شلون ما كان يرتبها بحيث يرشدوه المن إلى هذا الأسهل، هو يرتبها. لا، لا نسوي هالشكل، ترى الدنيا ما تسوى يومين ثلاثة وتنقضي الواقع، ما تسوى واحد يتحايل على دينه. أنت اسأل عن الأعلم، شوف وين ما ترشدك الموازين الشرعية قلد. أما أنا دور الأسهل أسأل عن الأسهل، لا، بل إذا أرشدتك الموازين إلى شخص والشخص عنده رأي خاص في هالموضوع، وإن كان خلاف ما حققناه وقلنا أنه رأي جم غفير من فقهائنا، صحيح ذاك الوقت بالإمكان أن تتبع ذاك الرأي، بس لا يكون اتباعك للرأي الآخر منطلق من منين؟ من قضية البحث عن الأسهل. زين، بناء على هذا الرأي في عدة أسئلة، منها مثلا أنه الأب ولايته يعني مطلقة حتى لو تعنت أو لا. الواقع الأب فيما نستفيد من أدلة الشريعة له ولاية على البكر، ولكن فيما إذا كانت الملاكات في مسألة الولاية ملاكات شرعية وعقلائية. أما أن يمنع بدون مبرر شرعي وعقلائي يتعسف، خلنا نفهم هي المبررات إيش؟ هي المبررات إيش؟ واحد واضح الدين، حينما يجد شخص مثلا عنده دين يريد يزوجه، أو واحد ما عنده دين ما يريد يزوجه، وهذا مبرر. أو الخلق، واحد عنده خلق مثلا أفرض استنادا إلى ذلك يريد يزوجه، طبعا بضميمة الدين، أصلا هو الخلق من الدين لكن أفرده لأهميته. ومرة واحد ما عنده الخلق، الخلق إيش هو الخلق؟ ما هي مسألة جر مسألة، هي الخلق إيش؟ قسم بناء الخلق، يعني شاب بشوش حباب طيب مثلا، إيده مبسوطة مفتوحة مثلا، احتراماته كذا، جيد. لكن الخلق مو هي هذه مسألة، الخلق أوسع من هذا. الخلق اللي تكلمت عنه ليلة 9 محرم ذاك الخلق بالمعنى الواسع، السيرة الصالحة، يعني إنسان ملتزم في سيرته مطابقة لمكارم الأخلاق التي أمر الله بها، يعني ما يسمع حرام، ما ينظر حرام، ما يمشي إلى حرام، ما يتعامل حرام، ما يقيم علاقات حرام، يعني متدين بالنتيجة. أنا قلت لك رجعت لك الخلق إلى الدين، بس أفردوه بالذكر لأنه أبرز مظاهر الدين. إذن الواقع مرة يأمر لأن هذا الرجل عنده يأمر يعني بالزواج من شاب يعني متوفر بها الشر، ويمنع لأنه فاقد لهذا الشر، وهذا ملاك موضوعي. في مسألة ثالثة، قضية الكفاءة. قسم من الناس يصورون الكفاءة المطلوبة شرعا هي الكفاءة بالطبقية، طبقة الاجتماعية، أو الكفاءة بالأموال. يقول لك ما يصير أنا عندي مثلا 1,000,000 دينار أزوج بنت من واحد عنده مثلا 1,000 دينار، هذا ما له قيمة شرعا. أو الراتب الشهري أو الشهادة الأكاديمية، يقول لك أنا بنتي تحمل دكتورة ما يصير أزوجها من واحد عنده بكالوريوس مثلا. هذه مقاييس أبدا لا قيمة لها عند الله عز وجل. هذه ما شكل الكفاءة. الكفاءة المطلوبة شرعا أن تعرف إيش أول شيء؟ كفاءة الدين والخلق، دي مسألة. ويدخل بها ما يعبر عنه بكفاءة الإسلام. يعني شلون؟ يعني لا يجوز لمسلمة أن تتزوج من غير مسلم. جن قد تسأل تقول لي مسلم لكن مخالف لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، يجوز بشرط. إذا يمكن يتحقق هذا الشرط، الشرط المحافظة على عقيدتها، عقيدة أولادها. أما تروح تنتجن منحرفين، صير مصنع إنتاج منحرفين عن خط آل محمد سلام الله عليه وسلم. لا قطعا، لأنه أهل البيت هم سفينة النجاة سلام الله عليهم، فلهذا ما يرجح هذا المعنى. ثم مع الاحترام، يعني صحيح احنا من الناس المنفتحين يعني في هالموضوع، ما في مانع. يعني مثلا مسلمة على مدرسة أهل البيت عليهم السلام تتزوج إنسان مسلم بار، يعني جيد ملتزم، من مدرسة أخرى ومحافظ يعني على، يعني وتدري أنها تحافظ يعني على عقيدتها وعقيدة أولادها. لكن إذا أمكن أنه تتزوج ممن يجتمع معها في مدرسة أهل البيت، أليس أفضل؟ قطعا أفضل. أفضل أنه تتزوج من إنسان على طريقة أهل البيت عليهم السلام، قطعا هذا أقر لعين أهل البيت عليهم السلام. أعود، كفاءة في الإسلام، بعد الكفاءة بمن؟ الكفاءة في إدارة بيت الزوجية. يعني واقعا بعض الآباء محقين يقول لك شيخنا صحيح هذا الشاب دين متدين خير أخلاق زينة، لكنه لا وضع العصبي لا وضع النفسي، أو مو هو، قد الخلل بالبنت، البنت متربية فرد شكل على دلاله ونمط، ما أدري أول يوم وتنفصل العلاقة، يعني زواج محكوم عليه بالفشل مسبقا، أو هذا المتدين لكن عنده سذاجة منقطعة النظير، أو حماقة ليكون العبارة كذا. النتيجة صحيح يعني ما يصير واحد صلاته صومه زين، بس ما عنده ذاك المستوى من يعني التماسك العقلي اللي يقدر يدبر بيت يدير بيت. إذا احنا تحرص أن بالفعل هكذا زواج محكوم بالفشل، إيه من حق الأب يستعمل ولد. الشايب قد يقول لي التشخيص بإذمان، التشخيص طبعا بيده كما في كل القضايا، كل قضايا تسند بها الولاية أو سلطة تقديرية إلى مسؤول معين، طبعا تشخيص يكون بيد من يملك السلطة التقديرية، هو يقدر. بس بل يمكن البنت ترفع شكوى للحاكم مثلا الشرعي أنه هذا دا يستعمل سلطته في شكل غير صحيح، مو مثل ما يقول. إيه وذاك الوقت يقدر الحاكم الفقيه العادل، بس الفقيه العادل إذا يشوف أنه ما بها مفسدة. أما إذا إجا ذاك يعني الأب كان مثلا أفرض من الشقاوات ومسدس وتعالوا إذا تزوجها أنا أذبح وأصلخ وكذا أسوي، أوه لا، وذاك الوقت ما يمكن بعد يصير مفسدة أعظم. خلاصة أنها تدخل في قضية تزاحم مصالح ومفاسد، إلا أن يكون مسدس الحاكم أقوى ذاك الشيء، بس تعال جيب حاكم هالشكل. الخلاصة فأرجع، إذن في هذا المقام الكفاءة المطلوبة شرعا هي الكفاءة في الإسلام من جهة، والكفاءة في إدارة بيت الزوجية بالمعروف بالمتعارف. أما ما عدا ذلك ليس للأب أن يتدخل في زواج ابنته بشكل سلبي، قسم يجبر على الزواج هذه بالمآسين، والبنت رافضة، هذه جريمة، جريمة. وكل ما يصير من أوزار، كل ما يصير من مشاكل بهالبيت للزوج للزوجة للأولاد، هو يتحمل وزرها هذا الأب إذا أجبر. وإذا أجبر على العكس، أجبر على عدم الزواج من كفوء شرعا، أيضا كل ما تصير بالبنت من مشاكل هو يتحمل مسؤوليته. ثم إلى من أنت مدخرها؟ يعني إذا فاتها القطار بعد إلى أين؟ يعني متى يمكن أن الواقع تحل مشكلتها وتدري العجوبة وآثار العجوبة. فليبقى الولد يعاني، الشاب يعاني، والبنت تعاني. يجي يدخل الأب يمنع الزواج لأسباب تافهة. نعم، هذه مشاكل كثيرة خلقت في واقع الأمر، ويا ليت احنا عندنا يكون مشروع لحل هالمشاكل. بس احنا عندنا مشاريع، قسم من الناس لما يعني تفاتح موضوع مسجد يعني مستعد، بعض الناس عنده استعداد يبني مسجد، يبني حسينية، يبني مركز خيري، يطعم إلى آخره، بس إلى الآن ما فكرنا في إنشاء مشروع اجتماعي لقضية تسهيل تزويج العزاب. ما فكرنا في هذا إلا النادر، وهذا لازم تقوم به جماعة ذات شأن. يعني أنا وياك، هذا واحد يقول والله ربما يقوم به جماعة لكنه ما عندهم ذيك القدرة الاجتماعية، هذا لها قدرة اجتماعية، مو بس قدرة مالية، اجتماعية، أشخاص مؤثرين ولهم وجاهة ومورد اطمئنان، زين، بحيث يذللون العقبات، يسهلون التزويج، يدخلون في حق حل هكذا مشاكل، ويساعدون ماليا. هذا مشروع من أعظم المشاريع. أعود إلى موضوع البر، بر الوالدين. إذن بر الوالدين أبرز مظاهره هو الطاعة، وما زاد على ذلك من الإحسان. القرآن يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال، ذكر محطة مهمة: إما يبلغن عندك الكبر، لأن هذه المحطة أحوج ما يكون فيها الأبوان للرفق والعناية، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لو وجد الله شيئا أدنى من الأف لذكره، كما جاء في الحديث. إذا ما يجوز الأف، التأفف من باب أولى، بعض الضرب لا يجوز، السب لا يجوز، يحد بصر بوجههم، بل ورد أنه لا يجوز أن تحد بصرك في وجه أبيك عبوسا أو غضبا، هذا من العقوق. في آداب ألا تتقدم عليهما في المشي، في الجلوس، في الكلام، حتى بالطعام، هي لا تمد يدك قبل أن يمد، آداب، في آداب، يعني أشياء بعضها واجب بعضها مستحب، في آداب. الإمام السجاد عليه السلام طبيعي أمه ماتت رضوان الله عليها، ماتت في نفاسها، نعم، بس تولت أمر أم ولد وكانت كأمه في شفقتها عليه. فلهذا جاءت الرواية تقول: كان الإمام عليه السلام إذا جلس على المائدة مع هذه أم ولد كان ناديها أمه احتراما. يقول: ذات مرة جلس ولم يأكل لقمة وقعت سبقت يده إليها، سبقت يده إليها أمه كأنه مدت إيده وهو مد إيده، فأبى عليه السلام وقال: أكره أن أتناول لقمة سبقت عينها إليها، فكيف إذا سبقت يدها إليها. هذا طبعا غاية بالتأدب. مثلا: ألا يمد رجليه في محضرهما، ألا يرفع يديه عليهما، ألا يرفع صوته عليهما. وين احنا أمورنا فوضى صايرة، يكبر أمه أبوه جيبه يذبع على البحر، تعال خلص يعني استحقاقكم خلص انتهى، زين وين التربية، وين التعب سهر الليالي، وين توصيات القرآن؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الدعاء للأبوين مجرب لقضاء الحاجات. نعم، الصلاة صلي مستحب تهدي ثواب للأبوين مجرب لقضاء الحاجات. نتيجة عظم الله شأنهما إلى درجة ورد أنه لا تقل لأحد، لا تقل لأحد بأبي أنت وأمي إذا كان أبوك وأمك حيين. إذا كان ميتين تقدر تقول للواحد بأبي أنت وأمي، بس إذا أبوك أمك على قيد الحياة لا تقل لأحد بأبي أنت وأمي، لأن معناها اللغوي أفديك بأبي وأمي، مو الشكل. زين، بالمناسبة انقدح بذهنك سؤال أختم بجوابه حتى يصير تعريج على المصيبة. السؤال هذا ورد أن زينب عليه السلام قالت يوم 11 محرم لما مروا بها على مصارع القتلى في خطاب الحسين عليه السلام: بأبي العطشان حتى قضى، بأبي المظلوم حتى مضى. زين بأبي يعني تفدي أخاها بأبيها. صحيح أبوه عليه السلام ليس على قيد الحياة ظاهرا، وإن كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، لكن ظاهرا ليس على قيد الحياة. صحيح ليس على قيد الحياة، لكن بالنتيجة أمير المؤمنين سلام الله عليه، سيد الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وآله والإمام الحسين، هو التأدبان يقول لزينب: أبي خير مني، وإن كانوا نورا واحد لكن حق الأبوة حق السابق إلى آخره. فشلون تفدي أخاها بمن؟ بأبيها. هذا له أجوبة من الأجوبة السهلة الذي تهضمها بسرعة. اثنين أذكر وأختم. الجواب الأول أن هذا العبارة بالضبط تحتاج إلى أن تأتي برواية معتبرة، وبحسب الظاهر محل تأمل الرواية التي وردت بها. القطعة كلها واردة الذي راح أقراها إن شاء الله. أي أول شيء خاطبت رسول الله: يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا ورد. بس هل كلمة هذه لكي نستدل بها على موضوعنا تحتاج إلى أن ترد برواية معتبرة، والرواية محل تأمل. بس الجواب الثاني هو أهم، حتى لو وردت برواية معتبرة بعض الكلمات تخرج عن معناها اللغوي، تصير اصطلاح لمعنى آخر. مثل إيش؟ مثلا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تأكلوا إيش؟ تأكلوا إيش؟ الأكل الابتلاع، الإزدراد، إدخال الطعام إلى الجوف، يسموه إيش؟ أكل. بس الله مقصوده هنا لا تأكلوا يعني خصوص الابتلاء، أو يقصد لا تتصرفوا؟ فطلعت عن معناها اللغة وصارت اصطلاح. كذلك بأبي ربما خرجت عن معناها اللغوي اللي هو معناها الفداء، إلى معنى التكريم والاحترام، عبارة تكريم واحترام. فلما تقول لأبي ما تقصد المعنى اللغوي أنه تفدي أخاها بأبيها، تريد تعظيم سيد الشهداء وتكريم سيد الشهداء، روحي له الفداء. متى قالت ذلك؟ لما مروا بها وبأهل بيتها بإخوتها على مصارع القتلى يودعونهم وهم في طريقهم إلى السبا، مروا بهن. رحم الله الشاعر حينما يرسم هذه الصورة: مروا بهن على القتلى مطرحة ما بين منعفر في جلب مصطلب ومدرأة زينب جسم الحسين على البوغى خضيب بفيض النحر واللمم عار اللباس قطيع الرأياس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر مضطرم أهوت عليه وقد ألوت إحدى اليدين على الأخرى وهي تدعوه: يا عزي ومعتصمي أخي فقدتك فقدان الربيع، فما صبري مطيعي وما حزني بمنصرمي، أخي أبا عبد الله لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لبقي أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي، خويا ودعت الله رحت عنك يا بحسرة ولا قضيت أودا يا يا عملي يا خويا جابول على جسمك ولنك عار الجسم ومعفر مطبر. نادت صلى عليك يا رسول الله يا جداه صلى عليك مليك السماء. هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء. يا جد قوم يا جد قوم شوف حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح. يا جد من الطعن ما بقت بيروح. صاحت اخي ابا عبد الله نور عيني يا حسين يا ابن امي يا حسين اخي لو كان الامر بيدي لبقيت عندك لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك اذا لاخترت المقام عندك ولكنني مأخوذة قسرا وجبرا. اخويا يا يا يا يا يا العذر لله بولي تعداك لوين بيدي اخويا بقيت وياك اريد مقطوع صبعك لعيد يمناك ولمك لا يظل جسمك مطشر. يا لها من لوعة أن زينب عليها السلام وبعد كل ذلك العمر الطويل من العلاقة مع سيد الشهداء والذكريات العزيزة مع الحسين وإذا بها تفارق حسينا على أرض كربلاء وتتركه جثة بلا رأس. يريدون نسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الوداع وين يا ابن امي نلاقيك لا تقول خلتني العزيزة بغير تغشي. يا احبتنا من للضعائن بعدكم فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا. اللهم شاف مرضانا لا سيما المقصودين. إلهي أعنا على طاعتك بما تعين به الصالحين على أنفسهم جنبنا معصيتك اجعل عواقب أمرنا إلى خير. تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.